لأنه يخلق الله ما لا تعلمون. نعم نعم يعطيكم العافية. بالنسبة إلي أنا النتيجة بعد ما طلعت يا دكتور. أيوة جزاك الله خير. ما تقول الشيخ صالح؟ أيوة هي لحظة بالله دكتور. ما تقول نقطة المعالجة منك ومش متأكد من الأخ عنده إشكال؟ لا ما سألته خذ أنت سمع منه. أحكي مع أخونا علي دكتور إذا سمعت. الله يحييك كيف حالك دكتور؟ عشان ما أزعجناك هذا الصباح. أنتم متعودين يعني. الله يحفظك يا رب. سيدي في قضية أنا كنت فهمت ذكرت لشيخنا نقطتين، النقطة الأولى هذه اللي الآن فهمت عليها، والنقطة الثانية أنا شككت في فهمي بها، قلت لعلي أنا فهمت خطأ فنتأكد من الدكتور أو لعلي ما أتقنت، لأنه تعرف أجي عدة إخوة وكذا وانشغلنا، اللي هي إنه الأخ نفسه عنده مشكلة معينة. فهمت منه فهمت منك أنا هيك إنه هو عنده مشكلة معينة من ناحية طبية أو المخبرية أو كذا ولا ما في؟ موجود. ممكن. فهمت علي أنت الآن إشكالي. تفضل دكتور. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ نعم. نعم. لا أنا طبعا التقارير أنا سليم. نعم. والزوجة عند الناقلة طبعا إذا ما بتذكر. نعم. لا لا ما في شيء. نعم. نعم نعم. أي نعم ثلث ثلث بثلث. نعم. نعم. أي نعم التقارير نعم أنا سليم والتقارير موجودة يعني وفرجتك إياها والزوجة عندي اللي هي ناقلة. نعم ممكن. طبعا المنقول أنت عارف يعني يجي وتخلف. نعم تفضل. السلام عليكم. تفضل دكتور. الحمد لله. تفضل. نعم. الله أكبر. الله أكبر. نرجو الله ذلك. بالنسبة لأخونا جمال الحارثي. نعم. هو بعت لك الفاكس؟ نعم شيخ. طيب. وانت بدك تبعته الجواب الفاكس؟ ياخذ معي. لا ناخذ معنا يعني. بارك الله. لا والله. انت مسافر انت. الله. ان شاء الله علينا غدا الظهر. غدا الظهر. الاخ علي عنده شيء. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لانه بكره شيخنا اخر يوم للخروج. بكره. بكره. اتصل سليمان نفسه بنفس السفير. سليمان. كل سنة هم طبعا بيحكوا هيك. يا الله. هم بيحكوا هيك وبتزيد ثلاث أربع أيام. لكن إحنا باحتياطا بنروح بآخر يوم. فهمت كيف؟ يعني هم ما بيقولوا إنه بعد واحد شهر ما بدخلوا. لكن مش صحيح شيخنا. ثلاث مرات رحنا وكل مرة اثنين وثلاثة وأربعة أشهر. نعم. مستحيل ناس جايين. هن بيعملوها يا احتياطا. احتياطا. يعني. هذا الباب. نعم. شيخنا لو تكرمت تلخيص القسم الثاني من الدكتور لأنه طبعا ما سجل. ايه اللي بدنا نقوله الآن ما في شيء بالنسبة. لا ما في. قال أنا يبدو التبس علينا. هذا هو. الحمد لله. هو يعني بطول هذا الكلام. نعم نعم هذا هو الأصل يعني مثل ما حكى الأخ عن نفسه والتقارير اللي قدموا له إياها. نحن يا أبو إيش بيقولوا لك أنت؟ أبو إيهاب. أبو إيهاب. نحن يا أبو إيهاب ننتهي إلى الخلاصة التالية. القسم الأول المغولي اللي بتسموه هذا ممكن أن نفتي بإجهاضه قبل نفخ الروح، قبل 120 يوم يعني. أما السليم اللي هو ممكن يكون ناقل في المستقبل، فهذا ما يجوز إسقاطه، لأنه الأصل أنه سليم، وكون ناقل هذا سيكون بعد زمن طويل يمر عليه، فقد يتزول وقد لا يتزول، فترد عدة احتمالات تحول بيننا وبين القول بجواز إسقاطه كما قلنا بالنسبة للمنغولي. واضح؟ ويضاف إلى ذلك بأنه الطب اليوم كل يوم يجيب لنا يعني معالجات جديدة لم تكن معروفة من قبل، فيوم يعيش هذا الغلام السليم الموصوف بأنه ناقل، ويوم يتزوج يخلق الله ما لا تعلمون، فهذه الأسباب لا تسوغ الإجهاض، فيبقى إذن الإجهاض، فيما إذا الفحص الطبي الدقيق كشف أن هذا الجنين هو من القسم الأول منغولي يعني. منغولي. واضح؟ واضح، يعني السليم مناقل لا يجهد. لا يجهد. لا يجهد. ولو أنه كونه عنده مشكلة يعني المشكلة هذه ظنية، ما قلنا فيه احتمال ما يتزول، ليش لحتى نعد مع حياته وقد تهيأ لنفخ الروح في بطن أمه؟ ما في هنا ما يسوغ كما هو الأمر في الصورة الأولى في المنغولي هذا. احتمال الثاني شيخ ممكن يعالج في المستقبل بعد ما هو ذكرناه هذا أيضا. نعم. يحتمل أن ينتظر ويكتشف الأطباء معالجة لهذا النقل يحول بينه وهو سليم وبين أن ينقل المرض إلى المرأة السليمة، هذا إذا تزوج، والله أعلم. هذا جواب أو خلاصة السؤال، وإنما يبقى الموضوع بقى أنت إذا أردت أن تزوج لازم تقنع زوجتك بأن هذا الزواج حكمه مباح إسلاميا، ويجب باعتبارها متدينة أن ترضى بحكم الشرع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا نهاية المطاف. الله يحفظكم. بالنسبة لأخونا جمال الحارثي، هذا شيخنا بل كسم معنا هالكلمة نبيل لأخونا جمال. بالنسبة لأخونا جمال الحارثي، الظاهر أن كثرة الرسائل التي عندي زورت في نفسي أن أكتب له الجواب ولما تيسر لي الكتابة، فيبلغ بأنه رأيي يطابق رأيه تماما بالنسبة للرسالة التي ألفها الذي أشاره إليه، وهو أنه لا يجوز اتخاذ تلك الأوراد وردا منظما كما فعل مؤلف الرسالة، لكني أنا أزيد على الحارثي شيئا طالما قلناه، وبخاصة أنت وأبو ليلى سمعوا ذلك مني أكثر من مرة، وهو أننا لا ننصح هؤلاء الشباب أنه يلملموا من هون من هون جهود الآخرين ويطالوا رسالة، لأنه هذه ألف في هذا الموضوع ومن أهل الاختصاص يكفي فيه الخير والبركة. فهذا يبلغ أخونا الحارثي إن شاء الله. الله يبارك فيكم، ربنا يحفظك وإياكم إن شاء الله. لكن شيخنا ممكن نأخذ هذا الكلام خطي إن شاء الله، يعني قبل ما نسافر إن شاء الله بتيسر لك إن شاء الله. أعانك الله يا شيخنا. في السوق الخضار المركزي، سوق جملة. وين؟ في الزرقاء. في الزرقاء. عندنا محل. مو في البلد هون. كوميسيون، لا في الزرقاء في سوق الجملة. أي. شيخ، السؤال اللي أنا محيرني إنه إحنا بتجينا مثلا البضاعة موجهة. موجهة. مثلا الخيار حب ناصحة من تحت. وكذلك يفعلون. والبندورة نفس الإشي، طبعا هذا بيجي الإشي من المزارع. نعم. إحنا عملية شراء وبيع. بطولنا إحنا حرام في هذا الموضوع. يعني نشتريها إحنا. إذا بعتوا على عيبه. ما بينكم حرام. أما إذا زينت البضاعة كما هو مزين ظاهره أنتم شركاء مع الغشاشين. مفهوم جوابي؟ يعني الصندوق إذا بيجي مثلا الحبة مثلا الخيار مثلا ناصحة من تحت والصغيرة من فوق، بدك يعني أنت تقلبها يعني بمشان. بقول إذا بعت على عيبه أنت بريء، أما إذا قلبتها فهو أنصح بلا شك. يعني إذا جعلتها عاليها سافلها كل ما بحبش بلاقي أحسن، وهذا ما لا يفعله التجار. لكن الحل أن تبيع على عيبه، هذا العاضر. يعني زي ما بيجيني أبيعه. يعني مو بس بلسان الحال، بلسان القال. يعني بدك تقول له تطلع كيف من تحت هي حبة كبيرة، من فوق موجهة حبة صغيرة، لك تصارح بهذا الكلام. ما هو احنا عندنا يعني الخضرجية اللي بتشتري صار لها فترة كبيرة في السوق، يعني بتاخذه وبتشتري وبتبيع وبتعرف طبعا بترد تيجي تشتري. هذا معروف عندهم. يعني هذا اشي يعني ابدا، يعني اللي بيجي يشتري بيعرف مثلا انه مثلا قاع يعني فاهمين، مش بحاجة انه واحد يشتري. المشتري شيخنا، المشتري يعني نحن لما بروح انا اشتري بالمفرق، كيف بياع اللي بيشتري بالجملة حتى يبيع الناس؟ نفس ببحث بيعرف شو بيشتري قاعد. يعني مش مثلا بيجي بتطلع على هالصورة شكل انه الخيار صغير ومن تحت كبير وبس تمام ماشي، لا. لكن مثلا عندهم تفاح شيخنا موجه الحبل منيح والكويس بالوجه، والتحتاني من مهبة ودب. انا امبارح اخذت من عنده بوكسة، قال لي صار يفتش لي، قال لي بدي اشوف لك مين من جوا انظف. اي واحد شيخنا بيجي بيشتري بتفرجوا على الغالب التجار هيك شيخنا، ما بيشتروا على العميات يعني. طبعا بقلب، في منهم بقلب وبشوف وبتفرج وبعرف. اما يعني شيخ مثلا معقول انه تجيك مثلا سياره بندوره مثلا 400 بوكسة وموجهه، انت تاجر بدك يعني بدك تبيع، بدك يعني تيجي مثلا تقلبها تفرجيهم لا لا انا ما عم نقول نشتري، عم نقول هذا احسن، ما عم نشتري خلص. لكن الشرط انه ما توهم الشاري هذا الظاهر الذي هو مزين من فوق وخراب من تحت، ما توهم الشاري. قد يكون الشاري رجل بسيط مثل حكايتي. نعم بيجي بقى مرات واحد يبوكس لبيته وإشي. إيه هذا هو. ينغش بالظاهر. فهون بقى أنت بدك تنصح. وبدك تذكر. أما واحد خريج مثل صاحبك أبو ليلى هذا ما يحتاج إلى تنبيه. لحاله ينبش لحاله. هو هذا يعني. بفربس مش بربس. بفربس. شيخنا النقطة الثانية موضوع المزاد. مشان الشيخ تقعد لا بيحدكم على بيع أخي اللي هو مثلاً لا المزاد ما له علاقة بالبيع. يعني مثلاً بدك تبيع أنت بتمسك على السيارة مثلاً بنص دينار بصيروا يزيدوا على بعض تتوصل دينار مثلاً. ما في مال. إيش مال؟ ما في مال. الشرط ما يكون فيه مزاودة للإضرار. ضرر نعم فهم. لا هذاك معروف يعني حرام مبين. ما في مال. ما في مال. إيه شيء أخير شيخنا، لو إنه هذا أجا تاجر اشترى مثلاً الآن بضاعة مصفطة في المكان نفسه، اشترى ودفع ثمنها وامتلكها، لكن ما بده ينقلها شيخ. لا لابد ما ينقلها. لو زحزحها. ما بيجوز يبيعها في مكانها. لازم ينقلها. نعم. تنفصل هذه بضاعة عن مكان الشراء. نعم. هذا لابد منه، في ذلك أحاديث كثيرة. طب شيخنا. احيانا يعني بيصير معنا انت بتروح مثلا على محل بيكون مصفط مثلا 500 بوكسة بندورة، انت علي كيف؟ بيعمل عليهم دلال وبنشتريهم واحنا بمحلنا بنصير نبيع. طب السوق يعني ثلاث ساعات، السوق ساعتين البيع. اذا كان بدك تشتريهم وبدك تنقلهم هذول 500 او 400 او 300 ممكن يعني ما تبيعش، تقعد تنقل طول السوق. فأحيانا إحنا أحيانا بنشتري وننقل، وأحيانا بنشتري ونبيع بمحلها. بتكون كل رصة 20 مثلا صفطة. لا أني كنت بالأول غير كنت بالأخير. بالأخير كنت محلها. بالأول كنت محلك أنت. نعم. طيب أي صار صرت صورتين. نعم إحنا قلنا محل. ليش صار صورتين؟ فأنت تعني صورتين؟ لا هاي الصورة الحقيقة. نعم، نعم تعني صورتين. إن عندك محل وبتش أحيانا بضاع عند جارك. نعم أحيانا إحنا يعني المحل الوالد، ولكن إحنا يعني ممكن إنه من يعني نشتري من بيع داخل السوق، نشتري من محل ثاني ومن بيع. هذا هو. أنتوا بنجموا عندكم دون الفلاحين مثلا أو المزارعين بنجموا عندكم وبتصير في مزاودة، وقد تقع المزاودة عليكم؟ لا على ناس تانيين. وممكن وممكن ممكن إنه شو ما نصور صورتين أما نحكي أنا فهمت إنه في عندك صورتين شيخنا. الصورة الأولى إنه هم مثلاً بيشتروا البضاعة مثلاً بتفقوا مع فلاحين بيجيبوا للمحل إلهم وبتنزل باب محلهم. ممكن يشتروا حسابنا. أنا أكمل لك. ما هي ما سوق عمان أو ممكن يشتروا على حسابهم ونزلوا باب محلهم. الصورة الثانية شيخنا بنتشر في السوق. خلينا الصورة الأولى. الصورة الأولى شيخنا إنهم بيشتروا هذه البضاعة وبنزلوها باب محل وبيصيروا يبيعوا فيها باب المحل. محلهم هني. امتلكوا البضاعة باب محلهم نعم. طيب. والصورة الثانية شيخنا. هذه بالصورة الثانية. طيب شيخ نعم. الصورة الثانية مفهومة. لا شيخنا الصورة الثانية هي اللي شيخنا أنت بدك إياها. وهي. إنه ممكن يروح مثلا الآن عند تاجر مقابلهم. شاف عنده مثلا عنده سيارة بندورة بيعني إياها بشتريها. إيه ما بنقلها. ما بنقولها. إيه مفهومة هي ما بيجوز. خلص. هي الصورة اللي بيجوز. نعم. يعني الصورة الأولى في محله هو هالبضاعة أنزلت في محله. نعم. واشتراها هو. نعم. لكن بقى هون اشتراها مباشرة ولا اشتراها بالمزاد العلني؟ كيف صار هذا الشراء؟ المزاد احيانا بكون مزاد علني. بس الشراء اشتريت انت بالمزاد العلني ولا مباشرة مثلا عند الفلاح؟ لا بالمزاد العلني طبعا عن طريق الحسبة عن طريق السوق بيصير مزاد وبتاخذها، وامرار بتروح على التاجر بتفصله انت بينك وبينه فصيلة وبتشتريها، يعني مش من المزرعة. أنا فاهم عليك الشيخ. لا ما أنا فاهم عليه ولا ما أخذه. هالبضاعة جاءت من الفلاح وأنزلت في دكانك في محلك. نعم. وهناك جرى المزاودة. نعم ممكن إنه يجي مزارع ونزل عندي وأبيعه له. لا تقولي ممكن. في في. أعطيني جواب سؤالي. نعم في مزارعين بتنزل عندهم من بيع لهم. أي. نعم. وأنتوا اشتريتوا. وممكن احنا نشتري وممكن ما تشتروا وممكن ما نشتري. ما هو اذا صار مزاد ناسبك السعر زيك زي اي واحد غريب بصير مزاد اخر مزاد ببيع، يعني زيك زي اي انسان جاي يشتري ممكن ما يعجبك السعر ما تشتري. طيب اذا انتم اشتريتوا البضاعة التي انزلت في محلكم هنا لا يجب عليكم نقله لانه بدك تنقله وهذا محلك، لكن الصورة الأولى اللي اشتريت في مكان بعيد ما بيجوز بيعانيك، يجب أن تنقلها إلى محل تاني، هذا المحل تبعكم أو مكان آخر. يعني البضاعة اللي بتنزل عندكم في المحل وزاودوا الناس ووقع المزاد عليك ما في مانع أنك تبيعه في نفس المكان، أما إذا اشتريت في مكان آخر وهو ليس محلك فيجب أن تنقلها إلى مكان آخر هناك بتبيعه تتصرف فيه. ولعله بهذا القدر كفاية إن شاء الله. الله يجزيك خير يا شيخ. جزاك الله خير. أهلا وسهلا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.